إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان. وسعيدة جدا الليلة أننا نلتقي مع الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية عبد الحليم، الكاتبة الصحفية بجريدة الأهرام المسائي والمشرفة على صفحة المرأة والطفل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذة منى، سعيدة بلقائي معك النهاردة. الأستاذة نادية عبد الحليم، اسمح لنا نبدأ الحوار في قلبي مكان، ونفسنا نعرف مكان يحمل ذكريات الطفولة والسنوات الأولى، تقولي؟ طبعا هقول اسكندرية، تحديدا حي سموحة، اللي كان زمان بيتمتع بالهدوء الشديد والرقي. هناك كانت طفولتي، وكان صديقاتي وأصدقائي في المنطقة من الأطفال المقيمين في الفيلات المجاورة. دي كنا بنتقابل دايما في جنينة بيتنا أو جنينة صديقة من الصديقات في المنطقة، ونلعب كلنا مع بعض، بجانب أن لأن الشوارع كانت في سموحة في الوقت ده هادية وما فيهاش حركة كتير، وكانت واسعة وجميلة جدا. فكنا لينا كده رحلات شبه يومية بالعجل، باعتبار ان انا يعني بحب جدا جدا ركوب العجل، والمنطقة هناك كانت بتشجعنا على كده. فكنا بنلتقي غالبا بعد العصر كده، الشمس تقل شوية، ونقوم بجولات في المنطقة بالعجل ونستكشف ونلعب ونتكلم. وده كان من أجمل الذكريات، هي في طفولتي في حي سموحة الجميل. أستاذة نادية، يمكن مكان اسكندرية أو هذه المحافظة الجميلة عاصمة مصر الثقافية والفنية طول عمرها، أنا عايزة أقول لحضرتك أن لا تخلو حلقة عندي من أن يكون ضيف يقول على اسكندرية مكان ليه مكانة خاصة جدا جدا في قلبه. بحس أن احنا فعلا بكلنا، إما كناش بننتمي إلى هذه المحافظة الساحلية الجميلة، إحنا كلنا بنحبها وعايزين كنا نكون منها. طبعا ده شيء يسعدني ويسعد كل اسكندراني. هي فعلا اسكندرية مدينة الجمال والعراقة والثقافة والفنون، مدينة التعدد الجنسيات. كلنا عارفين طبعا ان عاش فيها جاليات اجنبية كتير في فترة من الفترات، ده اثر في اهل اسكندرية وفي طبعهم. كمان كون ان هي مدينة ساحلية وكانت بتستقبل يعني ولا تزال طبعا يعني او نسبة كبيرة جدا من المصيفين، ده برضو يعني خلى الاسكندرانيين يعني لهم طباع شوية التواصل مع الآخر وحب استضافة الآخرين. طبعا يسعدنا جدا ان اسكندرية لا تزال في قلب كل مصري، ونتمنى انها تفضل كده وانها تعود تاني لوجهها الحضاري الجميل اللي يمكن بنفتقد بعد ملامحه دلوقتي، وبنتمنى ان جهود التطوير تخليها ترجع اسكندرية الجميلة بتاعت زمان. الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية عبد الحليم، لو بصينا لمصر كخريطة وكمكان وكوجود، هنلاقي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق للغرب مصر غنية جدا، أماكن جميلة كتيرة جدا. بعين الصحفية والإعلامية والناقدة والمحبة للتاريخ، إيه المكان اللي في مصر اللي دايما بيحتل في قلبة مكانة خاصة؟ مدن القناة من الأماكن المصرية اللي بحبها جدا جدا. يمكن طبعا يعني أو زي ما احنا عارفين ارتباطها بالمقاومة الشعبية أثناء حرب الاستنزاف وأنا كانت ليا تجربة صحفية هناك اقتربت من هذه الأحداث المهمة جدا جدا في تاريخ مصر كلها، مش في تاريخ مدن القناة بس، ويرتبط بالفن وبالتراث والفلكلور المصري. هي أثناء سفري لمدن القناة علشان أوثق لآلة السمسمية. زي ما احنا عارفين ان آلة السمسمية آلة وترية مصرية، يعني بترجع للمصريين القدماء. وفي الحقيقة يمكن بعضنا لا يعرف ان هي لعبت دور كبير في حرب الاستنزاف، واستخدمها سكان القناة علشان إثارة حماس المصريين وتأجيج المشاعر الوطنية، مش بس في مدن القناة، في مصر كلها. في الحقيقة آلة السمسمية لما سافرت علشان أسجل يعني أو أوثق لي هذه الآلة الموسيقية الرائعة، اكتشفت قد إيه إن هي كانت أداة أساسية في إيد المصريين، وكانت بتقابل الحرب الإعلامية والنفسية الإسرائيلية بدون مبالغة. كانت في يعني أغاني رائعة ولا تزال لحد دلوقتي عايشة ما بيننا، خصوصا اللي أبدعها كابتن غزالي رحمه الله، واللي فريق الأرض لعب دور كبير جدا برضو في تأجيج المشاعر وفي إثارة حماس المصريين عن طريق الأغاني الجميلة. شفت قد إيه هناك أهل مدن القناة مش ناسين حرب الاستنزاف ودور اللي لعبته السمسمية هناك. وشفت في بيت الريس كابوريا وهو أحد أشهر صناع السمسمية، شفت متحف جوه بيته، وعلى جدران بيته وعلى جدران بعض جيرانه السمسمية بكل أنواعها بكل تاريخها متسجلة على الجدران دي. وشفت إزاي هما بيصنعوها وقد إيه بيعتزوا بيها، وقد إيه الآلة دي مظلومة في الحقيقة في التوثيق لها. يعني أنا في اعتقادي أنها لتزال ما تحتاج دراسات كتيرة جدا لتوثيقها وتوثيق الأغاني وتوثيق التجربة الرهيبة. إزاي ممكن الفن يلعب دور في إثارة الحماس، وإزاي ممكن يكون أداة للمقاومة الشعبية. أنا بتمنى أن يعني تلقى مزيد من الاهتمام ومزيد من التوثيق. أنتقل لسؤال آخر بسألك عن مكان مرتبط شوية بالكتابة، يمكن مكان دايما أنت بتفضلي، دايما طقس معين في الكتابة بتحبي تقومي بيه، إيه هو؟ الكتابة أنا في الحقيقة بحب الهدوء الشديد جدا، علشان كده المكان المفضل ليا في الكتابة هو أوضة مكتب صغيرة في بيتي، بلتزم فيها طبعا أو بخلي البيت كله في الحقيقة ما يكونش يعني في أي نوع من الدوشة حواليا أو الصوت. من الطقوس اللي أنا بحبها جدا وقت الكتابة هي الموسيقى، وغالبا بيكون قبل الكتابة مش أثناءها. يعني أحب جدا أني أسمع موسيقى كلاسيكية قبل ما أكتب، يعني أحب جدا أكل قطعة شوكولاتة صغيرة أحيانا. يعني أما عن لو في مكان تاني أحيانا بكتب فيه فهو بيكون ممكن في النادي، في مكان هادي جدا بختاره دايما وبحب أقعد فيه في هدوء برضو. بس دول يمكن أهم مكانين بحب أني أكتب فيهم. الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية عبد الحليم، مكان خارج مصر يحتل في قلبك مكانة؟ هولندا بلد أنا بحبها جدا جدا، يمكن سبب أساسي أن أنا بحب قوي قوي الزهور بكل أنواعها وأشكالها وألوانها. وطبعا زي ما احنا عارفين هولندا بلد الزهور، عشان كده أنا بحبها جدا. يعني بيبهرني في هولندا كمان الحدائق، مش بس علشان الزهور وجمالها، لكن علشان طرق تصميم الحدائق دي نفسها. الحقيقة الديزاين بتاعها بيكون مبهر وبيكون بيتمتع بالجمال والوظيفية في نفس الوقت، يعني بيجذب الزائر بحيث انه يستمتع فعلا بالزهور وما يحسش بالملل وما يحسش بانه بالتكرار، انه شاف مثلا نوع الزهور ده او الالوان دي. لا، في الحقيقة هي يعني فعلا علم اللاندسكيب او التصميم الحدائق هناك كمان مبهر جدا. طيب، ده هيخليني برضو أسألك أستاذة نادية، هل في بلد خارج مصر شفتي فيها فكرة متطبقة حلوة قوي ومن كتر ما عجبتك قلتي يا ريت تكون موجودة في مصر بلدنا؟ إيه يا ترى المكان وإيه الفكرة؟ المكان هو كوستاريكا. يعني أنا يمكن لأني برضو مهتمة جدا بالحياة البسيطة الجميلة اللي أحيانا بتاخدنا من ضوضاء المدن وصخبها، وتاخدنا من الحياة اللي مليانة بقت وسائل تكنولوجية ووسائل اتصال، بتخلينا مش في حالة كده انعزال شوية مع نفسنا. فأنا شفت في كوستاريكا في حياة فكرة جميلة جدا، وأتمنى أنها توجد أكتر في مصر. هي فكرة منتجع المزرعة، ده منتجع موجود وسط الطبيعة وبيشجع السياحة البيئية، مكان صديق للبيئة، بيشجع كل الممارسات المستدامة، استخدام أنظمة التدفئة والتبريد والإضاءة الموفرة للطاقة واللي معتمدة على الوسائل الطبيعية زي الطاقة الشمسية. وفي الحقيقة كمان المكان بيوفر جولات وسط في المزرعة نفسها والمزارع المجاورة، بيعرف على الحياة الريفية وبياخد السائح لطرق صناعة الجبن والزبدة والنباتات، طرق زراعة النباتات الطبية وأنواعها وإزاي هي بتستخدم في الطب والصناعات الدوائية والمسابح الطبيعية والأكواخ والمشي المسافات طويلة والتجديف وركوب الخيل، وممنوع تماما بقى استخدام الموبايل او يكون في لابتوب او اي وسيلة ممكن تاخد الانسان عن الحياة الطبيعية البسيطة الفطرية. اخيرا الكاتبة الصحفية نادية عبد الحليم، اسمحي لي اسألك عن مكان لسه ما زرتيهوش وبيحتل مكانة في نفسك ونفسك تشوفيه وتروحيه، ايه هو؟ نفسي أزور سويسرا، أعتبرها أيقونة الطبيعة الخلابة. نفسي أركب القطر هناك وياخدني وسط الطبيعة دي، وكمان عايزة أشوف ملتقى البحيرات هناك الشهير والشلالات والجبال، وأشوف المدينة القديمة في وسط جنيف، ونفسي أخد كده جولة بحرية كمان ما بين المدن المطلة على البحيرة. نفسي أشوف متحف الساعات الشهير هناك، وأشوف الساعات اللي بتشتهر بيها طبعا سويسرا وأرقى ساعات في العالم، وأستمتع بمشاهدة تفاصيلها وتصميمها ديزاين بتاعها، ويعني أعتقد أن دي هتكون رحلة العمر بالنسبة لي. الكاتبة الصحفية الأستاذة نادية عبد الحليم، الصحفية بالأهرام المسائي والمشرفة على صفحة المرأة والطفل، كل الشكر ليكي في نهاية هذا اللقاء ونهاية هذه الرحلة الجميلة الإنسانية الدافئة اللي أخدتينا فيها من اسكندرية لمدن القناة لهولندا لكوستاريكا ولسويسرا. أشكرك جدا جدا، ويا رب دايما نلتقي بيكي على خير. شكرا أستاذة منى على الحوار الجميل وعلى الأسئلة اللي رجعتني لذكريات لا تنسى فعلا،